بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن للعرب أساليب وضعت في أبواب النحو، منها أسلوب التعجب وأسلوب المدح والذم وأسلوب الشرط وأسلوب الاستثناء. واليوم مع التعجب القياسي، هناك تعجب يستدل عليه من سياق الكلام، وهناك تعجب قياسي، يعني العرب وضعوا له أسلوبا تقيس عليه. فأسلوب التعجب القياسي هو ما أفعله أو أفعل به. ما أفعله، الهاء راجعة إلى أي متعجب منه. ما أفعله يعني ما أحسنه، بدل الهاء ما أحسن السماء، ما أحسن الوردة، ما أحسن زيدا، ما أجمل القمر، وهكذا. ما أحسن، ما أجمل، ما أبهى، وبالعكس ما أقبح، ما أزرى، يعني أنت تتعجب من شيء فاق أقرانه في صفات، سواء كانت فيما يمدح أو فيما يذم. فالتعجب يأتي تعبيرا عن شيء فاق الحد ولم يعرف له سبب. ولذلك نسمع: إذا عرف السبب بطل العجب. فكأنك حينما تجد في السماء حسنا لا تعرف سببه، يعني فوق الإدراك، تجد في صنعة إنسان أنه تفوق فيها على أقرانه، بحيث تقول: ما أبدع هذا الشيء. هذا معنى التعجب. هذا التعجب العرب وضعوا له صيغتان قياسيتان. ما معنى قياسيتان؟ يعني تقيس عليهما. ما أحسن السماء فتقيس على ما أحسن السماء، ما أجمل القمر، ما أفهم محمدا، ما أبدع خلق الله. فما وأفعل ومفعول به بعدها، هذا معنى ما أفعله. يبقى ما وأفعل التعجب والمفعول به، هذه الصيغة. الصيغة الثانية: أفعل به، أجمل بفلان، أحسن بالسماء، أكرم بأبي بكر، أسمع بهم وأبصر. هذه صيغة وتلك صيغة. الصيغة الأولى: ما وأفعل التعجب ومفعول به. أفعل التعجب هو فعل أم اسم؟ فعل. بعض النحاة قال أفعل اسم، فرد عليه بأنه فعل بدليل قولهم: ما أفقرني إلى عفو الله. ما أفقرني إلى عفو الله. ده تعجب من فقر العبد إلى عفو ربه. ما الدليل فيما أفقرني أن أفقر فعل؟ ما الدليل؟ نون الوقاية. فنون الوقاية إنما تلحق الأفعال. يعني لو كنت تضيف اسما إلى ياء المتكلم تقول جاء صاحبي، لا تقول صاحبني، لا تأتي بنون الوقاية، إنما نون الوقاية تأتي في الفعل، لأن الفعل لا يقبل الكسرة وياء المتكلم تقتضي أن يكون قبلها كسرة، فتأتي النون لتأخذ هذه الكسرة وتسمى نون الوقاية لأنها وقت الفعل من الكسرة. فقولهم ما أفقرني إلى عفو الله دليل على أن أفعل فعل، وفعل ماضي، ما أفعل ما أحسن. طيب ما دامت ما أفعل ما اسم وأفعل فعل والمتعجب منه بعدها مفعول به، فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر في أفعل يرجع إلى ما أحسن السماء. إذا كنت متعجبا تقول إيه؟ ما أحسن السماء. أحد النحاة الذين كان لهم فضل وضع القواعد في أول الأمر، ابنته قالت ما أحسن السماء، ما أحسن، لم تقل ما أحسن، فقال لها نجومها. قالت يا أبتي أنا لا أسألك، أنا أتعجب. قال إذن قولي ما أحسن السماء. فلو قلت ما أحسن السماء فأنت تسأل يعني أي جزء في السماء أحسن. ولذلك يا أيها الكرام قلنا إن الكلام بغير إعراب معجم لا يظهر معناه. لو قلت ما أحسن زيد بالتسكين وبدون إعراب لا تفهم المراد، فقد تكون قاصدا نفي الإحسان عن زيد، وقد تكون قاصدا التعجب من حسن زيد، وقد تكون قاصدا الاستفهام عن أي أجزاء زيد أحسن من الأخرى. فإن كنت تريد نفي الإحسان عن زيد تقول ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، يبقى زيد فاعل لعدم الإحسان. وإن كنت متعجبا قلت ما أحسن زيدا، ولو كنت مستفهما تقول ما أحسن زيد، تقول مثلا وجهه، رأسه، يده مثلا يعني. فأفعل فعل وفاعله ضمير مستتر يرجع إلى ما، والسماء أو الأرض أو القمر أو الشمس أو زيدا أو أي متعجب منه مفعول به. ما التعجبية مبتدأ، إذن إعراب الصيغة الأولى صيغة ما أفعله، ما أفعله نقول الهاء هذه دليل على المتعجب منه، ما أفعله يعني ما أحسنه، أحسنه هو إيه؟ أيا كان المتعجب منه، ما أحسنه أو ما أحسنها. فاختصر النحاة الصيغة في قوله إيه؟ ما أفعله وأفعل به. إعراب الصيغة الأولى ما تعجبية مبتدأ، ما تعجبية مبتدأ، اسم مبني على السكون في محل رفع. طيب ما، هل هي بمعنى الذي موصولة أم هي نكرة تامة أم نكرة غير تامة؟ أرجح الآراء أنها نكرة تامة. يعني إيه نكرة تامة؟ يعني نكرة موصوفة بوصف مقدر. طبعا لا يبتدأ بالنكرة إلا إذا خصصت بنعت أو بإضافة. فكأن ما بمعنى شيء عظيم، أحسن السماء، شيء عظيم، كأن معناها معنى أنها نكرة تامة كأنها بهذا المعنى، شيء في قولك ما أحسن السماء، ما بمعنى شيء عظيم. فكلمة عظيم هذه جعلت شيء تامة، يعني يبتدأ بها ويجوز أن يبتدأ بها بهذا التمام بالوصف، شيء عظيم. أحسن هو، يعني أحسن هو الشيء العظيم ده، أحسن السماء، كأن هناك شيء عظيم فوق الإدراك وفوق المقاييس، أحسن السماء وجعل السماء حسنة. يبقى ما تعجبية مبتدأ، على أرجح الآراء أنها نكرة تامة بمعنى شيء عظيم. أحسن فعل الماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى ما، ما أحسن هو، هو اللي هو إيه؟ الشيء العظيم. أحسن السماء يعني أدخل الحسن في السماء، أحسنها وزينها، فالسماء مفعول به. هذا هو إعراب الصيغة الأولى، ما أفعله. يبقى ما مبتدأ وأفعل فعل الماض والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى ما، والهاء مفعول به، ما أفعله. وجملة أفعله في محل رفع خبر عما. يبقى ما مبتدأ وجملة أفعله في محل رفع خبر. طيب الصيغة الثانية، أحسن بفلان، أجمل بالسماء. قالوا أفعل فعل ماض جاء على صورة الأمر. كأنك حينما تقول أحسن بزيد كأن معناها أحسن زيد. يعني أحسن، هناك صيغ أفعل في اللغة العربية، تأتي أفعل للدلالة للدلالة على أنه صار، يعني أحسن بمعنى صار ذا حسن، كما في أترب فلان، أترب فلان، وأغض البعير، وأورق الشجر. لما تقول أورق الشجر يعني إيه؟ يعني صار الشجر له ورق، صار ذا ورق. إذن من فوائد أو من معاني صيغة أفعل أن فاعل هذا الفعل صار صاحبا لهذه الصفة الدالة عليها الفعل، صار صاحب للصفة التي دل عليها الفعل. يعني كأن معناها حينما قلنا أحسن زيد يعني صار ذا حسن، أترب فلان يعني صار صاحب تراب يعني افتقر، أورق الشجر يعني صار الشجر له ورق. يبقى أحسن فلان يعني صار له حسن، أغد البعير يعني صار له غدة. ده أصل الفعل، خلي بالك. وقول إيه؟ أحسن بهم يعني أسمع بهم، فإن معناها أسمع أي صاروا ذا سمع فوق إيه؟ فوق ما يعهد، ما يعهد من بقية السمع، يعني سمع يتعجب منه. أبصر فلان يعني صار ذا بصر فوق بصر غيره. تحول الفعل من أفعل الذي هو بمعنى صار ذا كذا إلى أفعل، فيقولون أفعل به فعل ماض جاء على صورة الأمر. يبقى الصورة أمر، لكن المعنى الأصل أنه فعل ماض. طيب ما دام هو فعل، إذن الاسم الذي بعده فاعل، فإن معناها أحسن بزيد كأن أصلها أحسن زيد يعني صار زيد ذا حسن. إذن أحسن بزيد، أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، وزيد فاعل، والباء حرف جر زائد، والباء حرف جر زائد. إذن زيد في أحسن بزيد مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. لماذا زادوا الباء؟ لماذا؟ قالوا حتى لا يكون في لغة العرب فعل أمر له فاعل ظاهر، فالباء هذه لتحسين الكلام. العرب لم يجعلوا لفعل الأمر فاعلا ظاهرا، فعل الأمر فاعل ضمير، افهم، افهمي، افهما، افهموا، افهمنا، فعل الأمر دائما فاعل ضمير. فصورة أحسن صورة الأمر، فلا يجمل أن يأتي بعدها فاعل ظاهر مرفوع، فأدخلوا عليه حرف الجر حتى يزيل القبح، لأن يقبح أن يقع لفعل الأمر فاعل ظاهر، فكأنه في صورة المجرور وليس الإيه المرفوع. يبقى أسمع بهم، أسمع فعل ماض جاء على صورة الأمر، والباء حرف جر زائد، وهم فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. ننظر الكتابة بعد هذا البيان. يا أيها الكرام، قلنا هاتان الصيغتان ما أفعله وأفعل به قياسيتان، يعني قس على ما أحسن، ما أجمل، ما أبدع، ما أحلى، ما أعزب، ما إلى آخره. لكن لا يصاغ أفعل التعجب إلا من فعل استوفى شروطا سنعرفها. لا، هي العرب نطق، العرب لما قالوا أحسن زيد قالوا أحسن بزيد، أجمل بفلان، أكرم بأبي بكر، أسمع بهم وأبصر. فالصيغة جاءت في صورة الأمر، قالوا لكن المعنى ليس أمر، هو لا يأمرك ويقول لك أحسن به، يعني اجعل إحسان به، لا، ده الأصل أحسن فلان. أحسن بمعنى إيه؟ بمعنى الصيغة التي تدل على أنه صار ذا حسن، مثل أورق الشجر وأغد البعير، فأغد يعني طلعت له غدة، يعني صار ذا غدة. أترب فلان، أثمر الشجر، صار ذا ثمر. فاللفظ ليس هو المقصود، انما المقصود المعنى. لو كان المقصود نفس اللفظ، لو قلت لك احسن بابيك وانا اريد الامر، يعني معناها احسن اليه، ويجوز ان اقول احسن به بمعنى احسن اليه، لكن في اسلوب التعجب اكرم بابي بكر. بهذا إيه؟ ليس معناه أنني آمرك بأن تكرم أبا بكر، إنما أنا أتعجب من كرمه، أكرم به. فأصله أكرم، أكرم يعني صار ذا كرم، على صيغة أوراق الشجر. واضح؟ إذن هو في الأصل إيه؟ أحسن زيد، يعني أحسن بزيد أصله أحسن زيد، يعني صار ذا حسن يتعجب منه. هذه لو قلنا هذا الكلام على هذا الأصل لا يدل على التعجب، فلكي يدل على التعجب حوله العرب إلى هذا، إلى هذه الصيغة أحسن به. لو قلنا أجمل فلان فتفهم يعني أجمل يعني فعل جميل، إنما أجمل به يبقى عرفنا أنه صار في جماله، سواء في جمال شكله أو جمال خلقه، صار على مرتبة يتعجب منها، يتعجب منها كأنه فاق ما تعرف من جمال. فأنت عبد التوابي، فالأصل أحسن زيد الأصل، فلكي تدل الصيغة من أول ما تسمعها على التعجب قالوا أحسن به، أحسن به، لا ننسى الأصل حتى لا يتحول الكلام إلى إيه؟ إلى أسلوب أمر. فقلنا أحسن أصله أحسن، فعل ماض جاء على صورة الأمر، والمجرور بالحرف الجر الزائد فاعل، يعترضك معترض ويقول لك هل يقع لفعل الأمر ولو كان في الصورة فاعل ظاهر؟ قال والله حتى يرفع هذا القبح جاء بحرف الجر الزائد، وقالوا أحسن بزيد، أكرم بأبي بكر، أسمع بهم. طبعا لا يصاغ أفعل التعجب من أي فعل، لا يصاغ إلا من فعل ثلاثي، يعني استغفر الله. لو أن واحدا بلغ في الاستغفار مبلغا يتعجب منه ما تقولش ما أغفره، تقول ما أكثر استغفاره، فتأتي بفعل يسمونه إيه؟ مساعد في اللغة الأخرى ولا فعل مساعد، يعني فعل مستوفي للشروط ويؤدي المعنى، ثم تأتي بمصدر الفعل الذي فقد الشروط. يبقى ما أكثر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أي ثلاثي. أن يكون ثلاثيا تاما، يعني ليس من باب كان. طيب لو أحببت أن تتعجب من كان فلان مثلا صادقا أو مخلصا أو وفيا، كان فلان، تقول ما أحسن كونه، وتأتي بأحسن وتأتي بمصدر الفعل الذي فقد الشرط. أن يكون ثلاثيا تاما متصرفا، يعني الفعل الجامد نعم وبئس وعسى وليس لا يتعجب منه لا بواسطة ولا بغير واسطة. طب لماذا لا يتعجب منه بواسطة؟ تقول مثلا ما أكثر، طيب لو قلت ما أكثر أو ما أجمل أو ما أحسن وأردت أن تأتي بمصدر للفعل، هو الفعل الجامد له مصدر؟ يبقى كيف ستتعجب؟ يبقى الفعل الجامد ده لا يتعجب منه. وأن يكون الفعل قابلا للتفاوت، يعني الفعل ده له درجات مثل الحسن الجمال العلم الفهم. أما الموت، الموت ده له درجات، تعددت الأسباب والموت واحد. ما تقولش مثلا ما أشد موت فلان، ما أموت فلان وما لا، قابل للتفاوت. ففني ومات لا يتعجب منهما وإن كان ثلاثيين. يبقى أن يكون ثلاثيا تاما متصرفا قابلا للتفاوت، ليس على وزن، ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء اللي هو أحمر وحمراء، يعني احمر أو حمر أو صفر. تقول ما أشد أو ما أحسن احمرار الورد، متقولش ما أحمر الورد، وإلا يكون ما أحمر من نعم مثبت. أن يكون الفعل مثبتا. هناك في اللغة العربية أفعال ملازمة للنفي، يقولون ما عاج فلان بالدواء. الفعل ده عاجب لم يستعمله العرب إلا منفيا. ما عاج بمعنى ما انتفع، يعني انتفع يأتي مثبت ويأتي منفي. تقول انتفع فلان وما انتفع فلان. العرب لهم يعني ثروة في استخدام المفردات، فأحيانا يخصون فعلا بالنفي، يعني ما عاج فلان بالدواء بمعنى ما انتفع به لم يستعملوه إلا منفيا، فهذا فعل لا يتعجب منه. يبقى مثبت يعني أنت تتعجب من صفة قائمة ثابتة لا من شيء منفي. المنفي لا وجود له، فكيف يرتقي إلى درجات؟ ده هو عدم، هو العدم. يعني شوف، اربط بين كل الشروط، اشترطنا من الشروط أن يكون قابلا للتفاوت، وهو العدم ده يبقى قابل للتفاوت، ده هو عدم، لم يحدث لم يحصل. واضح؟ يعني اللغة العربية تخاطب العقول وتثير الانتباه وتحرك الذهن، ولذلك تحترم عقلك إذا كان في الكلام دليل قوي على وجود لفظ، على وجود كلمة لا تذكر هذه الكلمة احتراما لعقلك. يعني لولا حرف وضع ليدل على امتناع شيء لوجود شيء، فالامتناع بيذكر، يبقى الوجود معناه معروف انه موجود. فتقول مثلا لولا الزحام لوصلت مبكرا، يبقى لولا الزحام موجود، فكلمة موجود هذه لا حذفت وجوبا، لأن لولا دلت عليها. وهكذا إن شاء الله حينما يعني تتأملون في ما يحذف وجوبا ستجدون أن هناك دليلا قويا يقوم مقام المحذوف، فكأن ذكر المحذوف الذي حذفه واجب من باب العبث والزيادة التي لا فائدة منها. أحيانا الكلمة نفسها التي ذكرت نعيدها لأن هناك داعيا يدعو إلى هذا التكرار والتوكيد، هيهات هيهات لما توعدون. فالمهم يعني إن شاء الله نربط النحو بالبلاغة فننتفع بهذه اللغة التي وصفها بعض العلماء الذين لهم باع في اللغة العربية، وصفها بأنها اللغة الشريفة، وهو ابن جني رحمه الله يقول عن اللغة العربية اللغة الشريفة. إن شاء الله سنقرأ الكتاب وننظر هل تركنا شيئا فنقف عنده. قال باب التعجب. نعم المنون الصرف هناك علاء لم نذكرها. على كل حال قلنا إن العلل التي تمنع الاسم من الصرف قد تكون في العلم وقد تكون في الوصف، وقد تكون من العلة التي تقوم مقام علتين فلا يشترط لها لا علم ولا وصف. يعني العلة التي تقوم مقام علتين وهي صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث. صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان كمساجد، معالم، كبائر، عظائم، دلائل، ما نروحش المنام للصف تاني يعني؟ طيب ماشي، ما انا مش عايز بس نترك شيئا فجوة. طيب عجبا من أمركم. عجبا من أمركم ده تعجب ولا لا؟ تعجب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ ده تعجب ولا لا؟ تعجب. أيوة بالضبط كده. سبحان الله. واحد تتكلم واحد يقول لك يا سلام. كل ده تعجب، ولكنه ليس بالصيغة القياسية. إذا النحاة يعنون بالتعجب القياسي لأنه أسلوب كما قلنا له إعراب، هذا الإعراب تابع للمعنى. فعرفنا إعراب ما أفعله وهي الصيغة الأولى، وعرفنا إعراب أفعل به وهي الصيغة الثانية. تمام. أما بقية أساليب التعجب فإنما تفهم من سياق الكلام وليست قياسية. يعني ليس كل كيف تأتي للتعجب، ليس كل سبحان الله تأتي للتعجب، ليس كل لله ضره تأتي للتعجب، ليس كل يا سلام تأتي للتعجب. ولذلك يقولوا ايه؟ يقولوا النبر في اللغة العربية. كلمة يا سلام وانت تنطق بها يختلف مدلولها حسب نطقك. فمرة تدل على الإنكار، يعني تقول لصاحبك يا سلام يعني بتنكر اللي هو قاله، ومرة للتعجب. فبحسب ايه؟ مثلا مش عايزين بقى نطلع المواهب دي. قال باب التعجب. باب التعجب له صيغتان: ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما. ضمير ما يعني ضمير تقديره هو يرجع إلى ما، وما بمعنى شيء. وزيدا مفعول به والجملة خبر ما، وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا. ذا كذا والله أفعل أحسن يبقى صار ذا حسن. أفعل مثلا أكرم يبقى صار ذا كرم. أجمل يبقى صار ذا جمال. وهو بمعنى وأصله أفعل أي صار ذا كذا كأغد البعير. أغد البعير ده ليس أسلوب تعجب، لكن هو بيأتيك بصيغة أفعل تدل على أن أفعل دل على معنى صار ذا كذا. وأوضح أفعل تدل على ذلك أورق الشجر. حينما تقول أورق الشجر يعني صار له ورق. صار له إيه؟ ورق. صار ذا ورق. نعم. لا. لا هذا ليس تعجب. هو كلمة أغد البعير هو بيستشهد بأغد بأفعال على أن أفعل في اللغة العربية تأتي بمعنى صار ذا كذا. أي صار ذا غدة. فغير اللفظ، غير اللفظ من أفعل إلى أفعل اللي هي الصيغة الثانية بقى، وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ. إيه إصلاح اللفظ؟ أن بعد أفعل الذي صورته أمر جاء فاعل ظاهر، والفاعل الظاهر لا يقع بعد فعل الأمر، فأصلحوا اللفظ بزيادة الباء. فمن ثم لزمت هنا يعني هناك باء زائدة يمكن حذفها. أليس الله بكاف عبده؟ في غير القرآن تقول أليس الله كافيا عبده؟ الحكيم العربي يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. واحد تاني يقول لك إيه؟ يقول لك من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. يعني أول ما يتحط اسبق ما ترقبش حد. فالمهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. أعجل ده خبر أكن، هذه الباء حرف جر زائد، لك أن تقول لم أكن أعجلهم. إذن حرف الجر الزائد يجوز حذفه إلا في أسلوب ما أفعل به فتلزم الباء. ليه؟ لأنها جاءت لوظيفة إصلاح اللفظ، لأن يقبح في لغة العربي أن يأتي فاعل ظاهر بعد فعل أمر ولو كان الأمر ده في الصورة فقط، مثل أفعل به هذا. قال فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. كفى فاعله مر بالباء الزائدة ومر بغيره، كفى بالله وكفى الله المؤمنين، كفى بالله شهيدا. وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل، هذه هي الشروط، من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل. مبني للفاعل يعني لا يكون مبنيا للمفعول. يعني لما تأتي وتقول زوكما زيد لا يتعجب من هذا. وبالمناسبة العرب عندهم أفعال لم ينطقوا بها إلا مبنية للمفعول، مثل عني فلان بالأمر، عني به بمعنى اهتم به. زوكي ما معلوش زكى ما، زوكي ما فلان، زوكي ما مبني للمفعول فلا يتعجب منه. ترش مثلا ما أكثر زكامه، لكن ما أزكمه أقصد، لم ترش ما أزكمه، إنما لك أن تتعجب بفعل بواسطة فعل مستوفي للشروط. تقول مثلا إيه؟ ما أكثر أن يزكم فلان، ما أكثر أن يزكم فلان، أو مثلا ما أصعب أن يزكم فلان. مبني الفاعل اللي هو الفعل الذي جاء على أصله، يعني مثلا فاهما، فاهما الطالب، يبقى ما أفهم الطالب شيء عظيم أفهم الطالب، أو أفهم به. إنما فهم الدرس لا تتعجب من هذا، إلا أن تقول إيه؟ ما أحسن أن يفهم الدرس. تأتي بفعل مستوفي للشروط ثم تأتي بمصدر الفعل الذي فقد الشرط، تأتي بمصدره مؤولا. هناك مصدر تأتي به صريحا ومصدر تأتي به مؤولا. إذا كان الفعل الذي فقد شرطا مبنيا للمفعول فتأتي بمصدره مؤولا، تقول ما أشد أن يزكم، أو ما أحسن أن يفهم في فهم الدرس. وإنما مبني للفاعل، ليس اسم فاعله على أفعل، اللي هو ايه حمر واحمر اللي هي ما دل على لون يعني. تقول ما اشد احمرارا ما تقولش ما احمر الورد. ما احسن مثلا زرقة السماء ولا تقل ما ازرق السماء. للتعجب ألفاظ كثيرة تفهم من السياق. قال التعجب تفاعل من العجب. ولذلك أيها الكرام صيغة التعجب صيغة أسلوب إنشاء وليس خبر. يعني أنت لا تخبر يعني كلام لا يحتمل الصدق والكذب. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. فأنت ممكن أن تتعجب من أمر يعني هذا يرجع لك، يعني أمر ممكن أمر يسير جدا تتعجب منه لأنك لم تره من قبل. ما هو يعني كل واحد على حسب يعني ثقافته ممكن يشوف حاجة يفغر فاه كما يقولون. عارفين اللي بيقف يفغر فاه هذا متعجب بالحال بقى. واحد تريه كل المشاهد يقول لك ايه يعني ده انا شفت اكتر من كده. التعجب تفاعل من العجب وله الفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو، كقوله تعالى كيف تكفرون بالله. وعرفنا في الاستفهام أن الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي إلى معنى التعجب أو النفي إلى آخره. فمما خرج فيه الاستفهام إلى معنى التعجب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. تعجب من حال أبي هريرة لما خنس ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون وهو جنب نجسا. فالنبي تعجب من عدم معرفته لهذا الحكم. وقولهم لله دره فارسا نعم والله يعني الأصل في الدر هو اللبن. فإما يعني أصل معناها أنه نشأ نشأة من الله، يعني كأنه غزي بيد الله تبارك وتعالى من أول أمره، فصار بقى إيه في الفروسية لا مثيل له، في العلم لا مثيل له. يعني تقول لله دره فارسا، لله دره عالما، لله دره قائدا إلى آخره. يعني هناك نداء اسمه النداء التعجبي، من أساليب النداء النداء التعجب. يا سيدا ما أنت من سيدي موطأ الأكناف رحب الذراع. طبعا كل هذه الأساليب التي تدل على التعجب وليس بصيغة ما أفعله ولا بصيغة أفعل به لا يعنى بها النحاة ولا يبوبون لها، وإنما يعنى بها البلاغيون. أما النحاة فيعنون بالصيغتين القياسيتين ما أفعله وأفعل به. طبعا سيتناول إعراب كل صيغة. فأما الصيغة الأولى فما اسم مبتدأ، واختلف في معناها على مذهبين، أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب، كما قالوا في قول الشاعر: عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. كأن من مصوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة دل على التعجب. عجب، يعني إذا كان لفظ النكرة يدل على التعجب جاز الابتداء بها. فعجب لتلك القضية، عجب ابتدأ بها وهي نكرة لدلالتها على التعجب. إذا ما ابتدأ بها وهي نكرة لدلالتها على التعجب. وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب، وإما لأنها في قوة موصوفة، لما قلنا بمعنى إيه شيء عظيم، وإما لأنها في قوة الموصوفة، إذ المعنى شيء عظيم حسن زيدا، كما قالوا في شر أهر ذناب، إن معناه شر عظيم أهر ذناب. طبعا ذناب هو السبع من الحيوان، لا يهر إلا لأمر فظيع، ويهر ده يعني إما أن يصدر الأصوات الدالة على الانزعاج والضعف، يعني هناك مثلا كلب يعني هو الذي ينبح عليه، وكلب تشخط فيه يهر، أظن تعرفين بقى الفكرة دي، يعني خاصة في يعني محمد نجار عارف المنطقة اللي هناك مليئة بهذه. فالمهم يعني لما قالوا العرب عندهم كده، ده مثل، مثل من أمثال العرب، شر أهر ذناب، يعني لما تقع مصيبة كبيرة شر عظيم يقولوا يتمثلون بهذا القول. هو اللي هو بيصدر الأصوات التي تدل على خوفه وانزعاجه. ما تسمعش الكلب كده لما تضربه يصوصو كده ويجري؟ مثلا يعني ممكن. فالذي صوغ الابتداء بشر وهي نكرة أنها في قوة الموصوفة، يعني نكرة في قوة الموصوفة بوصف مقدر، شر عظيم. طبعا تذكرون أن المبتدأ لا يقع نكرة إلا إذا كان معها مصوغ، من مصوغات الابتداء بالنكرة أن توصف، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فعبد لولا أنها وصفت بمؤمن ما جاز الابتداء بها. فلما قال العرب شر أهر ذناب، شر مبتدأ وجملة أهر ذناب خبر، كيف قال العرب هذا الكلام؟ قالوا لأن شر وإن كانت نكرة فهي في قوة الموصوفة بأنه شر عظيم. فكذلك لما تقول ما أحسن كأن ما بمعنى شيء عظيم. والثاني، الرأي الثاني بقى، يعني الرأي الأول في ما أنها إيه نكرة، أنها نكرة. الثاني أنها تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال سيبويه، والثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، والثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها. طيب لو كانت نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، إذن الخبر محذوف ما دام الجملة التي بعدها نعت لها. طيب ولو كانت اسم موصول الذي أحسن زيدا، يبقى الخبر لم يأتي. الذي أحسن زيدا إيه؟ يبقى الخبر أيضا محذوف. يبقى لو جعلناها نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها أو جعلناها اسم موصول بمعنى الذي، يبقى الخبر محذوف. قال أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، والثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها، وعلى هذين الوجهين فالخبر محذوف، والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم، وهذا قول الأخفش. وأما أفعل في صيغة ما أفعله، فزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر يقال ما أحيسنة وما أميلحة، وزعم البصريون أنه فعل ماض، وهو الصحيح لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر، ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية، يقال ما أفقرني إلى عفو الله، ولا يقال ما أفقري. وأما التصغير فشاذ، ووجهه أنه أشبه الأسماء عموما بجموده، وأنه لا مصدر له. أفعل في التعجب جامد، تأتي تقول مثلا ده أحسن، يأتي منه المضارع يحسن، ويأتي منه الأمر أحسن. أقول لك أحسن الذي مضارعه يحسن ليس أحسن الذي بمعنى صار ذا حسن، ليس أحسن في التعجب، واضح؟ يبقى حينما نقول ما أحسن زيدا، يبقى أحسن هذه جمدت على هذه الصيغة، يبقى ده، ولذلك قلنا لها معنى غير أحسن الذي هو متصرف، يعني أحسن المتصرف معناه غير أحسن في أفعل التعجب. أحسن التي هي أفعل تفضيل، يبقى الأحسن، معنى قلنا لو قلت ما أحسن زيدا يبقى ده تعجب، ما أحسن زيد يبقى ده نفي، والفعل أحسن اللي هو المتصرف بقى، ما أحسن زيدا، ما يحسن زيد، تحسن يا زيد. إنما ما أحسن زيد اللي هو أفعل بقى، أفعل التفضيل ده الذي يدخل عليه الايه ال يعني لو قلنا ايه الاحسن، يبقى من اللي هو الاسم الذي هو افعل. انما احسن في صيغه التعجب لا تقبل ال. المهم يا ايها الكرام، فعل التعجب جامد غير نفس الصيغة إذا لم تأتي في التعجب، يعني ما أجمل السماء يبقى أجمل هذه ملازمة للماضي، لأن أجمل بمعنى صارت ذا جمال. أما ما أجمل فلان لو كانت ما نافية، يعني ما فعل جميلا، تقول ما أجمل وما يجمل، واضح؟ إذن الكوفيون زعموا أن أفعل في التعجب اسم، فرد البصريون وردوا دليلهم أيضا. الكوفيون استشهدوا بالتصغير، فقالوا أن التصغير ده شاذ، أو لكون أفعل أشبهت الأسماء فصغرت، فالتصغير ده يعني كأنه شيء يأتي كثيرا ما يأتي للتمليح، يعني من باب الطرافة في الكلام، يعني انت بتقول مش فقط ما أملحة، ده ما أميلحة، يعني كأنك تزيد الايه التعجب شيء من التمليح من التدليل، يعني ما أجيملة، فده الذي هون دخول التصغير في هذه الصيغة، أن بين التصغير وبين التعجب صلة، فالتعجب يعني لون من ألوان المدح، يعني لون من ألوان المدح إذا كانت الصفة طبعا دل على المدح. فإذا زدت فيه هذا التصغير يبقى زدت المدح تمليحا كما يقولون. فبتقول لأخيك مثلا يا أخي، يا أخي ده ده ده ده نوع من يعني التقرب منه. يعني هناك تصغير يدل على الحنو والقرب. قال وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزنه وبدلالته على الزيادة وبكونهما لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا يأتي ذكرها، وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ماء وهو الذي دلنا على اسميتها. يعني الدليل على أن ماء اسم وليست حرف هو رجوع الضمير في أحسن إليها، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. زيدا مفعول به على القول بأن أفعل فعل ماض، ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم. صيغة أفعل به. وأما الصيغة الثانية فأفعل فعل باتفاق، لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، وهو خال من الضمير. وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، أي صار ذا حسن كما قالوا أورق الشجر وأزهر البستان وأثرى فلان وأترب زيد. طبعا أثرى وأترب يعني ده ضد ده، يعني أثرى يعني صار ذا ثراء، وأترب يعني صار لا مال له، فكأنه التصق بالتراب. وأغض البعير بمعنى صار ذا ورق وذا زهر وذا ثروة وذا متربة، أي فقر وفاقة وذا غدة. فضمن معنى التعجب وحولت صيغته إلى صيغة أفعل بكسر العين فصار أحسن زيد. فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر فزيدت الباء لإصلاح اللفظ، فصار أحسن بزيد على صيغة أمرر بزيد. فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا في أنها زيدت في الفاعل، ولكنها تخالفها من جهة أنها لازمة، وتلك جائزة الحذف، تلك اللي هي في كفى. يعني قال سحيم عميرة ودع إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. جاء بفاعل كفى دون أن تدخل عليه الباء، كفى الشيب. فمرة يقول كفى به، مرة يقول كفاه. كفى الشيب أو كفى بالشيب. نعم طبعا. ما يا أيها الكرام، من هنا قلنا لا ننزعج إذا قال النحاة إن في القرآن حروف جر زائدة. حروف جر زائدة الحروف يعني ليست أصلية، لكن ليس معنى كلمة زائدة أنها تحذف أو يجوز حذفها في القرآن، لا، ده زيادتها استدعاها المعنى. يعني أولا كل حرف يزاد إنما يزاد للتوكيد، وقد يكون فوق التوكيد أو وراء التوكيد معاني أخرى أيضا. يعني الذين قالوا ما جاءنا من بشير، بشير ده فاعل جاءنا، أصل الكلام ما جاءنا بشير، فبشير فاعل، فدخلت عليه من الزائد للدلالة على توكيد النفي ولمعنى آخر. من معناها أصل معناها الابتداء، فكأن المعنى إيه؟ ما جاءنا من أدنى بشير، يعني أي بشير حتى ولو كان في المستوى الأول، يعني لو كان على أدنى درجات البشارة، زي حينما تقول ما معي من درهم، يعني من أول شيء يطلق عليه عملة ليس معي. فالزيادة تأتي للتوكيد. فطبعا كفى بالله غير كفى الله. وخلي بالك الفعل كفى نفسه له معنيان، فيه كفى بمعنى وقى، كفى الله المؤمنين القتال يعني وقاهم، إنما كفى بالله بمعنى يكتفى به، يعني كفى التي تدخل عليها الباء ممكن تأتي كفى بدون باء بنفس المعنى، ممكن تأتي كفى بمعنى يعني كفاك أخوك هذا الأمر، بمعنى حمله عنك، يعني ناب عنك فيه. ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط، أحدها أن يكون فعلا، فلا يبنى يعني من غير فعل، ولهذا خطئ من بناه من الجلف والحمار فقال ما أجلفه وما أحمره، وشذ قولهم ما ألصه، وهو ألص من شظاظ. ألص من شظاظ ده مثل عند العرب، شظاظ ده كان مضروب به المثل في اللصوصية. الثاني أن يكون، طبعا اللصوصية والجلف والحمار ليس لها فعل، ليس لها إيه؟ فعل. الثاني أن يكون الفعل ثلاثية، فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق واستخرج. وعن أبي الحسن جواز بنائه من الثلاث المزيد فيه بشرط حذف زوائده. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل نحو أكرم وأحسن وأعطى. الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت، فلا يبنيان من نحو مات وفنيا، لأن حقيقتهما واحدة، وإنما يتعجب مما زاد على نظائره، يعني الفعل الذي له إيه؟ درجات ورتب. الرابع ألا يكون مبنيا للمفعول، فلا يبنيان من نحو ضرب وقتلا. الخامس ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعل، فلا يبنيان من نحو عمي وعرج وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من نحو سويد وحمر ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو لاميا ودعجا ونحوهما من أفعال الحلا. يبقى أفعال العيوب وأفعال اللون الدل على اللون، والأفعال الدل على الحلا. طبعا الحلا عكس العيوب، عمي وعرج وعمش وعور، وهناك بقى لمي ودعج. اللمياء والدعجاء يعني التي الوصف منها على وزن أفعل، لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج. وقلبنا الصفحة فوجدنا باب الوقف. خلصنا النحو. تشبهوا، يعني حتى من صام فليفطر ومن لم يصم فليتشبه بالصائمين ويحتسب بهذا التشبه أن يأجره الله. وفضل ربك